وجهات نظر للكون الكون الأبدي. لكن الديانة الهندوسية بوراناس هي وجهة نظر لكون الكون الأبدي في ذلك الوقت ليس لها بداية مطلقة، بل هي بلا حدود ودورية. وده يعني وفقا لنظرية البيج بانج هو ما شاء. فهل البيج بانج الذين كتبوا نظرية البيج بانج هم اقتبسوا من الهندوسية؟ بدلا من كون نشأ من الانفجار الكبير، الانفجار الكبير. وما ذلك فإن الموسوعة الهندسية التي تشير إلى كافة أو أبنشات تنص على أن نظرية الانفجار الكبير تذكر البشرية بأن كل شيء جاء من الرحمن الذي أكثر من الذرة، أكبر من العزم، وتتبع بعد البعث بطريقة دورية الانفجار الكبير. وهي على كل حال نظرية البيج بانج والنظرية الهندوسية والاعتقاد الهندوسي يتماشيان، يعني هنالك اتفاق. العالم بداية من نقطة أو نشيد القلق يذكر من خلال قوة الحرارة، هذا يمكن أن ننظر إليه على أنه يتوافق مع نظرية الانفجار الكبير. لاحظ العديد من العلماء المعاصرين البارزين أن الهندوسية وكذلك البوذية واليانية بالامتداد، حيث تشترك جميع الديانات الثلاثة في معظم هذه الفلسفة. هي الديانة الوحيدة أو الحضارة في كل التاريخ المسجل الذي يحتوي على جداول زمنية ونظريات في علم الفلك بالهندوسية، علم الكونيات التي تليانية. واليانية هي قبل تقريبا في القرن السادس قبل الميلاد، قبل الميلاد المسيح. واللي هو لها يعني اللي هو لا لا لا لا لا لا لا هي الديانة الوحيدة أو الحضارة في كل التاريخ المسجل الذي يحتوي على جداول زمنية ونظريات في علم الفلك من الكونيات التي يبدو أنها تتوافق مع تلك القاسة بعلم الكونيات الحديث. على سبيل المثال كارل ساجان، نيلز بور، وأروينا شوريدينجر، وبرنارد هايزنبرغ، وروبرت أوبنهايمر، وجورج سولار شان، وجو كابا، وديل هم الناس الأشاروا إلى هذه العلاقة ما بين الهندسية، واتفقوا في الرؤى بتاعتهم حول البيج بانج أو حول نشأة الكون مع الرؤية الهندسية. فنجي نشوف في المسيحية، هناك مواقف مسيحية رغم أن المسيحية تعتمد نظرية القلب ولكنها تتفق أيضا، اتفقت مع البيج بانج اللي هو في 22 نوفمبر 1951 الاجتماع الافتتاحي للأكاديمية البابوية للعلوم، أعلنت بابا بيوس الثاني عشر أن نظرية الانفجار الكبير لا تتعارض مع المفهوم الكاثوليكي للقلب، كما رحبت بعض القوات المسيحية البروتستانتية المحافظة بنظرية الانفجار الكبير على أنها تدعم التفسير التاريخي لمسحب القلب. ومع ذلك جميل أنظمة ثقافة شباب الأرض الذين يدعون إلى تفسير حرفي، تفسير حرفي للآية لكتاب سفر التكوين إلى الرب النظرية، أي بعض الشباب الذين ينظروا إلى التفسير الحرفي لسفر التكوين اللي هو يرفضون نظرية القلب وهذه في الديانة المسيحية. نجي للموقف البهائي أو الإيمان البهائي. اللي هو مؤسس علم بهاء الله اللي هو مؤسس الإيمان البهائي من الكون لم يبدأ ولا ينتهي. ولم يبدأ ولا ينتهي، لا بداية له ولا نهاية. يقول وكتب في 1873 يقول حضرة بها الله ما كان موجودا كان موجودا من قبل، ولكن ليس بالشكل الذي تراه اليوم. لقد نشأ عالم الوجود من خلال الحرارة الناتجة عن التفاعل بين الكون.